بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 61 من التعليق على الطب النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الخاتمة. وربما نتكلم في هذه الخاتمة يعني عن مسائل، بل سنتكلم عن مسائل متنوعة، وسيكون ذلك ربما في درسين ونتم الكتاب بإذن الله تعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا أنه رأى أن يختم كتابه رحمة الله عليه بفصل مختصر عظيم نافع فيه جملة من المحاذير، يعني ما هي الأمور التي ينبغي أن يتجنبها العبد حتى يعيش في صحة جيدة ويحفظ بدنه الذي هو مطيته إلى الآخرة، لأن إذا خار البدن ضعف العبد عن السير إلى الله جل جلاله. ولهذا قال ابن القيم: ختمته بمختصر نافع في المحاذير والوصايا الكلية النافعة لتتم منفعة الكتاب. ثم قال: ورأيت لابن ما سويه في كتاب المحاذير أمورا أو فصلا فنقلتها هنا بلفظها. وابن ما سويه هو طبيب نصراني اسمه يوحنا البغدادي النسطوري، توفي 43 للهجرة، أي من أطباء، وكان طبيبا صيدلانيا في القرن الثالث. وله وصايا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى هنا، يعني هذه الوصايا في الحقيقة بعضها يعني يستدرك عليه وليس عليه أثارة من علم ولا عقل، وربما كان هذا ما يظنه في وقتهم، لكن كثير من الأمور قد نستغني عن ذكرها هنا، منه نهيه عن جمع اللبن مع السمك، وأن هذا يصيب بالجذام والبرص والنقرس وغير ذلك والنقرس، وهذا مثلا من الأخطاء، فإن النحويين إذا مثلوا في كتبهم عن أمور قالوا: لا تأكل السمك وتشرب اللحم، وتشرب اللبن، أو لا تشرب اللبن وتأكل السمك، فهم يمثلون بهذا المثال، فظنه البعض قاعدة، وهذا غلط كما نبه عليه جماعة من أهل العلم. وقد سألت بنفسي طبيبة يعني فرنسية متخصصة في التغذية وفي هذه الأمور، وكانت قد درستني في الجامعة، سألتها عن هذا الأمر، فقالت لي: هذه خرافة قديمة ليس لها أثارة من علم، والطب الحديث ينكرها، وليس هناك شيء علمي يثبت عدم نفع السمك مع الحليب أو الحليب غير ذلك، لكن لو رفضته معدة إنسان لعارض هذا أمر خاص، وقد يكون في اللحم وقد يكون في السمك وقد ربما يكون في أمور أخرى. ولهذا هذا من الأمور الغير صحيحة هنا. وذكر أيضا أنه لا ينبغي للعبد أن يجمع في أمور أخرى. ومن الغرائب التي ذكرها هنا قال: من نظر في المرآة ليلا فأصيب بأمر فلا يلومن إلا نفسه، أو أصابه داء فلا يلومن إلا نفسه. وهذا أيضا يستغرب، يعني إنسان يرى في المرآة في الليل، ما الذي سيؤثر عليه؟ الحاصل أن هذا الفصل ذكر فيه أمورا لا يصلح لنا أن نقف عندها، ونمر إلى ما ذكر فيما بعد. فقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك كلام لابن بختشوع، وهذا طبيب اسمه جبريل بن بختشوع، طبيب سرياني عاش ببغداد، وكان طبيب هارون الرشيد في الدولة العباسية، وله مؤلفات في الطب والمنطق، توفي 56 ليس ببعيد عن سن وفاة ابن ما سويه الذي ذكرناه قبلها، وهذا يدل على ازدهار الطب في عهد الدولة العباسية. فقال ابن بختشوع هنا، قال: إدامة أكل البيض يورث الكلف في الوجه، وأكل الملوحة والسمك المالح، والافتصاد بعد الحمام يولد البهق والجرب، وإدامة أكل كلى الغنم يعقر المثانة، والاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك الطري يولد الفالج، والفالج هو الشلل النصفي. وذكر أمورا أخرى أيضا هي مما يستغرب، وهو قريب مما ذكره ابن ما سوي. ثم ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى كلاما لأبوقراط، طبعا عميد الأطباء فيما قبل كما هو معروف، قال أبوقراط: الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع، وقال: استديم الصحة بترك التكاسل عن التعب وبترك الامتلاء من الطعام والشراب. وهذا الكلام عظيم جدا، لأن أبو قراط هنا بين أن عوض أن تتعب نفسك في إدخال النافع وأنت مكثر من أكل الضار، أحسن لك أن تقلل هذا الضار وترتاح من إدخال الكثير من النافع. أضرب لكم مثالا، إنسان يأكل الكثير من الوجبات الجاهزة التي فيها الأمور المسرطنة وفيها الشحوم والدهنيات السيئة والسكر المبالغ فيه، ويقول أنا مع هذا أأكل أحيانا سلطة وأأكل أحيانا غلالا وغير ذلك، يقال ليس إدخال النافع على الضار بمغن عن ذلك الضرر أو بنافع في رفع ضرر ذلك الأمر، لا، بل أنت عوض أن تدخل النافع على الضار أقلل من الضار، وإذا زدت على ذلك إدخال النافع فهو خير على خير. ولهذا قال بعدها واستديم الصحة بترك التكاسل عن التعب، أي تحرك، فإن كثرة الجلوس مع عدم الحركة وعدم الرياضة وعدم التنقل وعدم المشي من أسوأ الأمور. ثم قال وبترك الامتلاء من الطعام والشراب، لأن السلف قالوا من أكل كثيرا نام كثيرا، من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا فخسر كثيرا، وخير من هذا كله قول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا له من بطنه أو شرا من بطنه، فأسوأ شيء المعدة، ولهذا قالوا المعدة أم الداء والحمية أم الدواء. وأكد هذا ابن القيم بكلام لبعض الحكماء منقول أيضا عن الحارث بن كلدة طبيب العرب المعروف، وسيأتي معنا جملة من كلامه بعد إن شاء الله تعالى. قال بعض الحكماء من أراد الصحة فليجود الغذاء وليأكل على نقاء وليشرب على ظمأ وليقلل من شرب الماء، يعني يحاول أن يأكل ويشرب بحسب الحاجة، وإن كان فاعلا فشرب الماء أحسن لأن الماء خير كله. وثم قال ويتمدد بعد الغداء ويتمشى بعد العشاء، ولهذا عندنا مثل في تونس نقول اتغدى وتمدى وتعشى وتمشى، يعني وهذا موجود في كلام العرب، قال يتمدد بعد الغداء ويتمشى بعد العشاء، قال ولا ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء، أي الإنسان يفرغ ما في بطنه. ثم قال رحمه الله تعالى أو قال هذا الحكيم قال ومجامعة العجائز تهرم الأعمار الأحياء وتسقم أبدان الأصحاء، وروي هذا عن علي رضي الله عنه ولا يصح، لكن بعضه من كلام الحارث بن كلدة الطبيب المعروف وهو الذي يسمى بطبيب العرب. ثم ذكر أو أكد ابن القيم هذا من كلام الحارث نفسه حيث قال من سره البقاء ولا بقاء، يعني من سره البقاء أي أن يحفظ صحته ما استطاع ولا يهلك نفسه، وإلا كل نفس ذائقة الموت، لا بد للعبد أن يموت، إن لم تمت بسيف مت بغيره تعددت الأسباب والموت واحد، لكن لا ينبغي للعبد أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال جل جلاله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال من سره البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء، أي يتغدى باكرا، وليعجل العشاء، أو ربما يؤخر الغداء ويعجل العشاء. قال وليخفف الرداء وليقلل غشيان النساء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بأن الجماع إذا أفنى فيه العبد عمره أهلك صحته وخربها. ثم قال أربعة أشياء تهدم البدن، الجماع على البطنة ودخول الحمام في الامتلاء يعني بعد أن يشبع، وأكل القديد وجماع العجوز، وأكل القديد الذي يضر فيه هو الملح، ولا اللحم نافع بعدم الإكثار وقد تقدم الكلام عليه، لكن القديد آفته الملوح المبالغ فيها وهذه سبب للضغط وغير ذلك من الأمراض. قال بعدها قال ولما احتضر الحارث بن كلدة جاء إليه الناس وقالوا له أعطنا وصايا، فأوصاهم بأمور منها قال لا تتزوجوا من النساء إلا شابة، ولا تأكلوا من الفاكهة إلا في أواني نضجها. ثم ذكر كلاما وقال فيه: وإذا تغدى أحدكم فلينم على إثر غدائه ساعة، وإذا تعشى عفوا فليمشي 40 خطوة. وهذا نحو ما ذكرت لكم من الراحة بعد الغداء والمشي بعد العشاء. وقال بعض الملوك لطبيبه: لعلك لا تبقى، فصف لي صفة آخذها عنك. فذكر له أمورا، منها قال: لا تنكح إلا شابة، ولا تأكل من النحم إلا فتيا أي طريا، ولا تشرب الدواء إلا من علة. ولهذا الناس الآن أفتهم أنهم يكثرون من أخذ الدواء بلا حاجة، الدواء يؤخذ عند الحاجة وإلا أضر بالبدن. ولا تأكل الفاكهة إلا في نضجها، وأجد مضغ الطعام، وإذا أكلت نهارا فلا بأس أن تنام، وإذا أكلت ليلا فلا تنام حتى تمشي ولو 50 خطوة. وهذا يؤكد الكلام الذي ذكرناه من أهمية المشي قبل النوم أو الحركة. فإن لم تستطع فلتتعشى باكرا حتى لا تنم بعد الأكل مباشرة. قال: ولا تأكلن حتى تجوع، ولا تتكارهن على الجماع. إذا كنت في غنى عنه وليس لك شهوة ولا صبوة فتركه. قال: ولا تحبس البول، وخذ من الحمام قبل أن يأخذ منك، ولا تأكل طعاما وفي معدتك طعام، أي إياك أن تدخل طعاما على طعام فهذا يضر بالإنسان. قال: وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه فتعجز معدتك عن عظمه. وهذا كلام يعني لا يحتاج طبيب الإنسان حتى يعلم هذا الأمر، فإنك كلما أقللت المضغ في لسانك كلما جاء الطعام ولم يتفكك بصفة كاملة، وهذا مما يتعب المعدة. قال بعدها كلاما آخر وحاصله الإقلال من الطعام، الراحة بعد الغداء، المشي بعد العشاء، والبعد عن إفناء العمر في الجماع سيما جماع العجائز زي المرأة الكبيرة. وهذا كلام العرب فيه كثير. وأختم هذا الفصل، ولا زال معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كلام ووصايا أخرى، لكن قبل أن ننهي هذا الدرس، يقول القحطاني رحمه الله تعالى صاحب النونية المشهورة وهو من علماء المالكية بالأندلس، قال في كلام له في آخر قصيدته المعروفة الشهيرة، قال: أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان، أي الصحة بالإقلال. ثم قال: واملك هواك بضبط بطنك، إنه شر الرجال العاجز البطان، ومن استذل لفرجه ولبطنه فهما له معاذ فهما له مع ذا الهوى بطنان. حصن التداوي المجاعة والظما، وهما لفك نفوسنا قيدان. أضمئ نهارك تروى في دار العلا، يوما يطول تلهف العطشان. حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء، سيما مع التقليل والإدمان. ثم قال بعدها في أمور، قال: ولا تفن عمرك في الجماع، فإنه يكسل وجوه بحلة اليرقان. أحذرك من نفس العجوز، أي من مجمعتي، أحذرك من نفس العجوز وبضعها، فهما لجسم ضجيعها سقمان. ثم قال: عانق من النسوان كل فتية، أنفاسها كروائح الريحان. ثم ذكر كلاما آخر رحمه الله تعالى، ووصايا حسنة عذبة سيقت بلفظ حسن. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.